من كرة النشيطة. نعم، عندما يعني هنا في ألبانيا يعني إشكال آخر يعني هو عام، يعني نسبة المسلمين يعني النسبة الرسمية يعني يقال أن نسبة المسلمين في ألبانيا 70%، ولكن من هؤلاء يعني قد تجد 3 و4% يعني الحمد لله يقيمون الصلاة، ونسبة تكون مثلا يعني أكثر من ذلك يصومون شهر رمضان، ولكن في وسطنا يعني فرق كالرفاعية مثلا يعني أصحاب القبور لم يكن عندهم لا صلاة ولا صيام ولا ف يعني السؤال والإشكال هنا قضية اللحم، يعني هل يعني تؤكل ذبيحة هؤلاء الذين مثلا لا يصلون ويقولون نحن من المسلمين، أم وكذلك ذبيحة هؤلاء القبوريين الذين لم يكن أنهم أقرب ما يكونوا إلى الشيعة والروافض والعياذ بالله. الحقيقة بارك الله فيك، يعني لابد من النظر في جميع هؤلاء كلهم بحسب، ولابد من النظر في نوع المخالفات ومدى تصور العذر في ذلك من عدده. يعني مثلا من كان يقول لا إله إلا الله وينتسب إلى دين الإسلام ويعبد الله تعالى بحسب ما يعرف من دين الإسلام، ولكن قفيت عليه بعض الأمور حتى وإن كانت من قبيل المسائل التي تتعلق بالتوحيد مثلا، فمثل هذا يعذر. لكن إذا كان بلغته مثلا الدعوة وبلغه يعني القول الحق في هذه المسائل، وعرف أنه يعني عبادة غير الله تعالى من ناحية القبور مثلا أو كذا، هذه أمور حرام ولا تجوز وأنها من الشرك بالله وكذا، فمثل هذا لا يعذر ابتداء، ولكن ينظر في أمور أخرى إذا كان شبهات أو كذا. فالمقام فيه تفصيل، لا ينبغي إطلاق القول فيه بهذه الطريقة. وأما الذي يترك الصلاة فراجح من أقوال العلماء أن تارك الصلاة مطلقا يكفر، الذي لا يصلي مطلقا يعد كافرا، أما إن كان يصلي ويدع فعلى الراجح إن شاء الله تعالى أنه مسلم، وبالتالي يعامل معاملة المسلم. نعم.